تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. طيب، أسلوب الشرط. الشرط في اللغة، نعيد هذا، الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه. الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه. أما في الاصطلاح النحوي فهو الربط بين حدثين يتوقف الثاني منهما على الأول. فحين يقول أحد على سبيل المثال: إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح، معنى ذلك أن نجاحك مشروط بدراستك. إن تدرس تنجح معناه أن نجاحك مشروط بدراستك، فالنجاح إذن متوقف على الدراسة. النجاح متوقف على الدراسة في هذا التركيب. أسلوب الشرط لا يقوم إلا على ثلاثة أركان، هي ثلاثة أركان تقوم أو يقوم بها أسلوب الشرط. الركن الأول هو أداة الشرط، ونحن نقول أداة لأن هناك حرف وهناك اسم، فنقول أداة لتجمع بين الشيئين. إذن أداة الشرط، ثم فعل الشرط، ثم جواب الشرط. والأسلوب الشرطي أو الجملة الشرطية تنقسم إلى قسمين. الأول يعرف بأدوات الشرط الجازمة، هذا القسم الأول، أدوات الشرط الجازمة. أما الثاني فيعرف أو ينعت بأدوات الشرط غير الجازمة. الآن سنتوقف مع أدوات الشرط الجازمة، وهذه هي التي حقيقة يعني بلبلت عليكم، لكن لا بأس بتصنيفها إلى مجموعات. حاولت الآن أن أصنف هذه الأدوات إلى مجموعات حتى يسهل إن شاء الله تناولها. المجموعة الأولى، نعم أحسنتي، المجموعة الأولى يعني حتى نلم بها إن شاء الله، نبدأ بهذه المجموعات، نبدأ بالسهل ثم نتدرج في هذا. إذن المجموعة الأولى وهي كلها الآن أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين. المجموعة الأولى هي إن وإذما، هذه هي المجموعة الأولى، نقسمها بهذه الطريقة. المجموعة الثانية هي متى وأيانا، هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي أين وأن وحيثما، هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة هي من وما ومهما. المجموعة الأخيرة لوحدها هذه. إذن عندي خمس مجموعات، خمس مجموعات سوف نعم جميل. نبدأ بالمجموعة الأولى هي إن وإذما. بمجرد أن نرى إن وإذما فهما حرفان، بمجرد أن نرى إن هذه الشرطية أو إذما فهما حرفان مبنيان على السكون. يعني بمجرد أن نرى تركيبا مثلا مثل هذا التركيب إن تدرس تنجح، نقول عن إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذما تدرس تنجح أيضا فنقول في إذما ماذا؟ حرف جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم نأتي إلى تدرس أو وتنجح فنقول تدرس فعل الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. تنجح جواب الشرط تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن لا مشكلة في هذه المجموعة الأولى، إن وإذما هما حرفان لا محل لهما من الإعراب، حرفا شرط جازم مبنيان على السكون لا محل لهما من الإعراب. إذن هذه هي المجموعة الأولى. هل هناك مشكلة في هذه المجموعة؟ هل هناك مشكلة في هذه المجموعة؟ أنا أسأل حتى نبدأ إن شاء الله بالسهل ثم بعد ذلك ننطلق إلى الأصعب وهكذا. جميل جميل ما شاء الله جميل. إذن لا مشكلة ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. المجموعة الأولى، المجموعة الأولى انتهينا منها، هي إن وإذما. المجموعة الثانية هي متى، كما قلنا متى وأيانا. متى وأيانا اسمان، لأنه الحروف الشرطي فقط حرفي الشرط هما ماذا؟ إن وإذما. الآن أسماء أدوات الشرط هي أسماء. الآن متى وأيانا اسمان مبنيان، اسمان مبنيان. متى يبنى على السكون، والثاني أيانا يبنى على الفتح. الآن كيف نأتي إلى الإعراب فيهما؟ كلاهما في محل نصب ظرف زمان، يعني بمجرد أن نرى متى في تركيب شرطي ومتى ما نرى أيانا في تركيب شرطي نقول في الإعراب ماذا؟ نعم، اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف زمان، عفوا ظرف زمان. نعم، إذن نقول ماذا؟ اسمان مبنيان وجازمان في محل نصب ظرف زمان. جميل جدا. نريد مثالا الآن، حينما يقول قائل متى تشعر بالتعب فاسترح، متى تشعر بالتعب فاسترح، هذا في متى. الآن أيانا تزرنا تجدنا سعداء، نعم متى تشعر بالتعب فاسترح، والجملة الثانية أيانا تزرنا تجدنا سعداء. نقول في متى حرف أو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ماذا؟ ظرف زمان، لأنه يدل على الزمن. الآن متى، كذلك أيانا، كذلك في أيانا نقول اسم شرط جازم مبني على الفتح، نعم في محل نصب ظرف زمان أيضا. ثم نأتي إلى الإعراب كما تعرفون. الآن هل هناك مشكلة في هذه المجموعة الثانية؟ متى وأيانا يكونان للزمان ظرف زمان، هل هناك مشكلة الآن في هذه المجموعة الثانية؟ نعم، جميل ممتاز واضح. إذن لا مشكلة في هذه المجموعة الثانية. إذن المجموعة الأولى هي إن وإذما وهما حرفان، والمجموعة الثانية هي متى وأيانا وهما اسمان، وبمجرد ما نرى متى وأيان فهما ظرف زمان، ظرف زمان. نعم نعم، هو من من من من جمال الإعراب أن نقول يبنى على ماذا، لأن البناء يختلف. نعم، لا ليس من باب العلم بشيء، ولكن لابد لأن نعرف أنه متى تكون مبنية على السكون، وأيانا مبنية على الفتح، وإن مبني على السكون، وهكذا، لأنه هذا من تفاصيل الإعراب. نعم طيب، إذن لا مشكلة الآن في المجموعة الثانية حول الله وقوته، إلى المجموعة الثالثة وهي أين أن حيثما. وقد تلحق بأين وأن ما الزائدة، ولا مشكلة في هذا. الآن الإعراب كل منها اسم شرط، لأن قلنا اتفقنا عن أن كل الأدوات التي تأتي نعم لجين جميل جدا ظرف مكان، كل الأدوات التي تأتي الآن هي أسماء. انتهينا من الحروف إن وإذما، هذان حرفان، أما البقية فهي أسماء. إذن كل منها اسم شرط، اسم شرط ماذا؟ جازم مبني في محل نصب ظرف مكان. إذن الأولى المجموعة الثانية هذه متى وأيانا ظرف زمان، هذه المجموعة ظرف مكان. هل هناك مشكلة، هل هناك مشكلة في هذه المجموعة الثالثة؟ نعم جميل، إذن الحمد لله رب العالمين. نعم هناك مشكلة، نعم تقول هناك مشكلة، ما هي المشكلة يا عمر أنت وأبا دلال؟ نعم أن قد تأتي ظرف زمان، ولكن الغالب فيها يكون للمكان، الغالب فيها يكون للمكان. نعم طيب، إذن هذه الآن المجموعة الثالثة، هذه المجموعة الثالثة على حسب السياق، على حسب السياق تفرق يا عبد العزيز أنس. يعني مثلا الآن ننظر إلى هذا السياق، ليس هناك صعب، لا تقول صعب. انظر الآن إلى هذا المثال، نقول أن تصلي فاتجه نحو الكعبة، نقول نكتب هذا المثال حتى يتضح أو تتضح الصورة له ليفرق بين الظرفين. أن تصلي فاتجه نحو الكعبة. نعم نعم جميل جدا. الآن هنا ظرف مكان أم زمان؟ يعني ماذا تتوقعون أو ماذا تقترحون من هذا السياق حينما يقول قائل أن تصلي تتجه نحو مباشرة؟ اتجاه معناه مكان. إذا السياق هو الذي يجعلك تتحسس إن كان هناك زمان أو هناك مكان. طيب إذا اتفقنا على أن هذه المجموعة الثالثة لا مشكلة فيها. أين أن حيثما بمجرد أن نراها فهي ظروف مكانية، فنقول كل منها اسم شرط جازم مبني على حسب بنائه، ثم نقول في محل نصب ظرف مكان. نعم جميل يا أبا علي. نعم طيب إذن هذه المجموعة الثالثة. بقيت لدينا المجموعة التي بلبلت حقيقة وهي المجموعة الرابعة، وهي ماذا؟ وهي من وما ومهما. طيب من وما ومهما الآن هي أسماء شرط. من اسم شرط، وما اسم شرط، ومهما اسم شرط. الأول من مبني على السكون، والثاني مبني على السكون، ومهما أيضا مبني على السكون، وكلها تكون في محل إما محل رفع مبتدأ أو محل نصب مفعول به أو محل نصب خبر لفعل ناقص أو محل نصب مفعول مطلق. نعيد هذه، نقول هذه الأسماء من وما ومهما تكون في محل رفع مبتدأ، وتكون في محل نصب مفعول به، وتكون في محل نصب خبر لفعل ناقص، وتكون في محل نصب مفعول مطلق. جميل. الآن انظروا إلى هذا السياق الذي وضعته الأخت سديم. متى تكون في محل رفع مبتدأ، ومتى تكون في محل نصب مفعول به، ومتى تكون في محل نصب خبر؟ نعم هذه تحفظ. نعم جميل، هذه تحفظ، لكن هناك طريقة، هناك طريقة بدلا من هذه البلبلة، هناك طريقة. نعم هي أولا نقول، سوف ندلي بهذه الطريقة بعد انتهائنا إن شاء الله من هذه المجموعة الآن. تكون في محل رفع مبتدأ متى؟ إن كان فعل الشرط متعد مستوف مفعوله. يعني فعل الشرط نحن تناولناه وقلنا الفعل المتعدي أو الفعل اللازم، اللازم لا يطلب مفعولا به، أما المتعدي يطلب مفعولا به. هناك ما يستوي. طيب كيف نفرق؟ نقول السياق الآن من يقول من يزرع خيرا يحصد خيرا. نكتب هذا المثال بارك الله فيك، من يزرع خيرا يحصد خيرا. جميل، انظروا الآن الفعل يزرع هل هو متعد أم لازم؟ هنا فيكم متعد. جميل، إذا ليس لازما، متعد. طيب ممتاز، هذه النقطة الأولى التي اتفقنا عليها. الآن هل هو مستوف لمفعوله أم لا؟ هل استوفى مفعوله في هذا السياق؟ نعم، ممتاز جدا. إذن أبا فدوى يقول لا، والبقية يقولون نعم استوفى. إذن أين المفعول به؟ هو خيرا، المفعول به هو خيرا، فاستوفى المفعول. طالما فعل الشرط الآن في هذا التركيب فعل الشرط متعد ومستوف في من ماذا؟ اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. هل هناك مشكلة في هذه الآن؟ نقول ماذا؟ اسم شرط في من هذه؟ اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما هي العلة؟ العلة أن فعل الشرط يعمل فعل متعد مستوف لمفعوله. جميل جدا. طيب أيضا تكون في محل رفع الممارسة. جميل جدا يا أبا محمد، الممارسة والتدريب هذا يرسخ القاعدة. طيب إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يكون أيضا فيها من في محل رفع مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازما، إذا كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول، فيكون تكون من هنا أيضا، تكون من هنا أيضا في محل رفع مبتدأ. طيب الآن انظروا إلى هذا المثال، لأن نقول دائما هذه المجموعة من وما ومهما ما نقيسه على من نقيسه على البقية. طيب الآن نأتي إلى مهما حتى ننوع، نقول مهما تتريض تنشط. الآن حتى يتضح معنى اللزوم هنا، مهما تتريض تنشط. جميل، انظروا الآن إلى الفعل تتريض، هل هو لازم أم متعد؟ هل هو لازم أم متعد؟ نعم جميل، علا تقول متعد والبقية يقولون لازم. لماذا لازم؟ لأنه لا يطلب مفعول به ولا يمكن أن يأتي له مفعول، يعني لا يمكن أن نقول تتريض الرياضة، إذن هو فعل لازم لا يطلب مفعول به ولا يمكن أن يأتي مفعول به في السياق. طيب طالما إذن هذه هي العلة فيكون، نعم لا يأخذ مفعول، طالما هذه هي العلة فتكون من أو ما أو مهما في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. إذن عندنا الآن، عندنا الآن ماذا؟ نقطتان. النقطة الأولى أن يكون فعل الشرط متعد مستوف لمفعوله، النقطة الثانية أن يكون فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول. في هاتين الحالتين يكون من أو تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. هل هناك مشكلة؟ هل هناك مشكلة في هذه الآن؟ أنا أقف بعد كل معلومة حتى يعني نصل إن شاء الله بحول الله إلى رسوخ هذا الدرس، لأنه حقيقة الدرس هذا يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى تدريب. إذن هاتان النقطتان، هاتان النقطتان لابد لنا من وضعهما في الاعتبار. إذا كان فعل الشرط متعد ومستوف لمفعوله أو كان فعل الشرط لازما، ففي هذه الحالتين، في هذه الحالتين تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ. كذلك هناك نقطة أخيرة، إذا كان فعل الشرط ناقصا، ونحن عرفنا الناقص، الناقص هو الذي يحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر، ويتمثل هذا في كان وأخواتها، كان وأخواتها. إذا كان فعل الشرط ناقصا مستوف اسمه وخبره، ففي هذه الحالة تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ. نريد مثالا، من كان جميلا وجد الكون جميلا، من كان جميلا وجد الكون جميلا. ننتظر كتابة هذا النص حتى، نعم جميل، انظروا الآن، كان فعل ماض ناسخ وناقص، جميل، اسمه مستتر فيه تقديره هو، أي من كان هو جميلا، جميلا خبر كان، جميلا خبر كان. سنأتي إن شاء الله في تفصيل كان وأخواتها في درسها وفي مكانها. جميلا هنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. السؤال الآن، هل كان هنا استوفت اسمها وخبرها الآن؟ هل كان في هذا السياق استوفت الاسم والخبر؟ جميل جدا، ممتاز. إذن في هذه الحالة تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ، في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. إذن الآن عندي ثلاث نقاط، وثلاث نقاط عفوا، ما هي هذه الثلاث النقاط؟ قلنا إذا كان فعل الشرط متعد مستوف لمفعوله، أو كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول، أو كان فعل الشرط ناقصا مستوف اسمه وخبره، في هذه الحالات الثلاث تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. الآن هل هناك مشكلة إن شاء الله؟ هل هناك مشكلة أو نواصل؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. وجميل أن ترسخوا هذا بالكتابة في كراساتكم حتى تستفيدوا. أبو الفداء بارك الله فيه وضع ملخصا للدرس بشكل رائع وجميل، فليتكم تستفيدون منه، موضوع في ضفة النحو، ملخص رائع وجميل، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا إن كان يسمعني هنا. نعم، وأيضا الكتابة هي التي ترسخ، الكتابة هي التي ترسخ. طيب الآن نحن عرفنا كما قلنا أن من وما ومهما هذه تكون في محل رفع مبتدأ، وتكون في محل نصب مفعول به، وتكون في محل نصب خبر الفعل الناقص، وتكون في محل نصب مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذن هذه أربع حالات. الآن نحن انتهينا من موضوع الابتداء، كيف تكون مبتدأ أو كيف تكون في محل رفع مبتدأ. الآن نأتي إلى كيف تكون في محل نصب مفعول به، هي حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ الحالة تقول إذا كان فعل الشرط متعديا ولم يستوفي مفعوله، ففي هذه الحالة تكون من وما ومهما في محل نصب مفعول به. نريد مثالا، نقول ما تقرأ يتسع إدراكك، ما تقرأ يتسع إدراكك. نعم، إذا كان فعل الشرط متعديا ولم يستوفي مفعوله تعرب من وما ومهما في محل نصب مفعول به. أعيدها الآن يا أبا محمد. الآن انظروا إلى هذا السياق، ما تقرأ يتسع إدراكك، الفعل المضارع هو تقرأ وهو فعل الشرط. الآن السؤال، هل تقرأ متعد أم لازم؟ هل تقرأ متعد أم لازم؟ متعد، جميل، متعد رائع. الولد يقرأ الدرس، الولد يقرأ الدرس، إذن هذا متعدي، لكنه في السياق هل طلب المفعول؟ هل استوفى مفعوله؟ انظروا إلى السياق، إذا لم يستوفي مفعوله، ما تقرأ ماذا؟ ويقول ما تقرأ يتسع، يعني القراءة عام، جميل. إذا لم يستوفي المفعول، ففي هذه الحالة تكون ما في هذا السياق، وتكون من وتكون مهما في محل نصب مفعول به. إذن هي حالة وحيدة، إذا كان فعل الشرط متعد لم يستوفي مفعوله تكون ما ومن ومهما في محل نصب مفعول به. إذن انتهينا من هذه النقطة، ننطلق إلى النقطة الثالثة. متى تكون؟ نعم، هنا في هذه الحالة يختلف يا أبا علي، ما تقرأ الكتاب يكن، نعم كذا، ما تقرأ الكتاب يكن كذا. هنا في هذه الحالة استوفى مفعوله، أليس كذلك؟ كيف نعرب ما الآن؟ كيف نقول فيها؟ نقول ما اسم شرط ماذا؟ مبني، نعم، على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، القاعدة تقول إذا كان فعل شرط متعد مستوف لمفعوله فإنه يكون في محل رفع مبتدأ. إذا انظروا، سياقان مختلفان، وقد يعني الاختلاف جميل يا أبا علي، ممتاز جدا ورائع، بارك الله فيك. يعني نعود فنقول، هناك طرح أبو علي جزاه الله خيرا يعني نقطتان جميلتان حتى نعرف الفرق، متى تكون ما ومن ومهما في محل نصب مفعول به، ومتى تكون في محل رفع مبتدأ. أبا علي يقول أولا، نحن أخذنا قلنا ما تقرأ يتسع إدراكك، هذا نكتب هذا المثال. والمثال الثاني الذي زج به أبو علي يقول ما تقرأ الكتاب يتسع إدراكك، جميل ورائع هذا الإرهاف حقيقة. نكتب المثال الثاني، بارك الله فيك سديم. نعم، انظروا الآن إلى السياقين، تقرأ تقرأ الفعل واحد، ولكن الأول تقرأ لم يستوفي المفعول، أما الثاني تقرأ فقد استوفى المفعول. الأول يعرب ماذا؟ في محل نصب مفعول به، أما تقرأ الثانية فما تعرب في محل ماذا؟ رفع مبتدأ، أليس كذلك؟ إذن المحك والمستند ماذا؟ هو استيفاء هذا الفعل للمفعول به. إن استوفى المفعول به فإنه في هذه الحالة يكون في محل رفع مبتدأ، أما إذا لم يستوفي المفعول فيكون في محل نصب مفعول به. وجزاك الله خيرا يا أبا علي. طيب، نأتي ننطلق إلى النقطة الثالثة، متى تكون من وما ومهما في محل نصب خبر الفعل الناقص؟ إذا كان في كان وأخواتها. نعم، في وجود المفعول وعدم وجوده، لكن قد يشكل عليك الوجود أو عدم الوجود يا علا. المحك هو أن تقفي على موضوع التعدي واللزوم، إن كان الفعل متعد أو لازم. متعدي معناه أنه يطلب مفعول به، معناه أنه يطلب مفعول به حتى إن لم يكن المفعول به موجودا في السياق، لكن نحن ندرك أنه متعد. تبقى مسألة الاستيفاء، إن استوفى أو لم يستوفي، ففي هذه الحالة يكون هناك إعرابان أو وجهتان، أو وجهتان. هل وصلت يا علا؟ هل وصلت؟ طيب نواصل. جميل. الآن إذا كان الفعل ناقصا أو فعل الشرط ناقصا لم يستوفي الخبر. نحن انظروا قلنا في البدء أن الفعل الناقص استوفى اسمه وخبره. طيب الآن انظروا إلى الفرق. إذا كان الفعل ناقصا ولم يستوفي الخبر ففي هذه الحالة كيف نعرب من وما ومهما؟ في هذه الحالة تكون في محل نصب خبر الفعل الناقص. والمثال: مهما يكن عملك فأنت فاعل. مهما يكن عملك فأنت فاعل، نعم في محل نصب خبر يا إيمان. مهما يكن عملك فأنت فاعل. الآن انظروا، يكن مهما يكن، أي التقدير، مهما يكن هو عملك، عفوا، مهما يكن عملك هو عملك، هذا اسم يكن. الآن هل هناك خبر لها؟ أين خبر يكن هنا أو يكون في الأصل؟ عندنا اسم وهو عمل، اسم كان مرفوع. الآن هل هناك خبر؟ ليس هناك خبر. إذن معناه أن كان أو يكن هنا، نعم، لم يستوفي خبره، لم يستوفي، نعم، محذوف، لم يستوفي الخبر. ففي هذه الحالة نعرب من وما ومهما في محل نصب خبر الفعل الناقص. في محل ماذا؟ في محل نصب خبر، لأن الخبر منصوب. نحن ذكرناه في البدء، يا انظر، من كان جميلا يا أبا علي، يا سمر، نعم، السؤال الذي سأل أبو علي، تفضل يا أبو علي، هذا المثال، من كان جميلا، من كان جميلا وجد الكون جميلا. نحن قلنا في البدء أن هنا من تكون في محل رفع مبتدأ، لماذا؟ لأن هناك استيفاء لهذا الفعل من هذا الفعل الناقص، استوفى اسمه واستوفى خبره. نقول ماذا؟ من كان جميلا وجد الكون جميلا. الآن كان هو جميلا، نعم، الحمد لله رب العالمين، لا بأس. إذا نقول كان فعل ناقص واسمه مستتر فيه، تقديره هو، وجميلا خبره. إذا هنا استوفى الاسم والخبر. أما في السياق الثاني، ما تقرأ لا مشكلة، لا مشكلة، ما تقرأ يتسع إدراكك، نعم، فهمتها، الحمد لله رب العالمين، لا بأس، لا بأس، نواصل إن شاء الله، لا بأس. إذا الآن عندنا ثلاث نقاط نبدأ بإعادتها مرة أخرى، لا بأس. قلنا أن من وما ومهما تكون في محل رفع مبتدأ إن كان فعل الشرط متعد مستوف لمفعوله. المثال: من يزرع خيرا يحصد خيرا. أو كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول، فتكون أيضا في محل رفع مبتدأ. المثال: مهما تتريض تنشط. أو كان فعل الشرط ناقصا مستوف اسمه وخبره. المثال: من كان جميلا وجد الكون جميلا. في هذه الحالات الثلاث تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ. هذه النقطة الأولى. متى تكون في محل نصب مفعول به؟ إذا كان فعل الشرط متعديا ولم يستوفي المفعول به. المثال: ما تقرأ يتسع إدراكك، لا بأس، لا بأس. وتكون أيضا في محل نصب خبر الفعل الناقص إن كان الفعل ناقصا لم يستوفي خبره. المثال: مهما يكن عملك فأنت فاعل. بقيت لدينا نقطة واحدة وننتهي من ما ومهما ومن، هي متى تكون في محل نصب مفعول مطلق إن دلت على الحدث. المثال: مهما تسر فلن تبلغ المكان. مهما تسر فلن تبلغ المكان. التقدير: مهما تسر سيرا فلن تبلغ المكان. ونحن قلنا في الدرس القادم أو في مراجعتنا أن المفعول المطلق يشتق من الفعل: أكل أكلا، يسير سيرا، نام نوما، صام صوما، لعب لعبا، وهكذا. فهنا مفعول مطلق. الآن: مهما تسر سيرا فلن تبلغ المكان، يعني أي سير سرته فلن تبلغ المكان. هنا دل على المفعول المطلق، دل على الحدث، فتكون من وما ومهما حل في محل. طيب، هل وصلت لديكم النقطة الأخيرة، أنه متى تكون من وما ومهو. نعم. وصلت النقطة الأخيرة أم لا؟ لم تصل. نعيدها، نقول تكون، نعم تكون من وما ومهما في محل نصب مفعول مطلق إن دلت على الحدث. مهما تسر فلن تبلغ المكان، التقدير مهما تسر سيرا فلن تبلغ. إذن هنا سيرا مفعول مطلق، فلذلك نحن قدرناه من خلال السياق، لأن السياق يفرض الآن يفرض علينا أن نتعامل مع المفعول المطلق، لأن السياق يوضح أن هذا الرجل الذي يسير سيرا ليبلغ المكان مهما يسر فلن يبلغ، فلذلك تكون من وما ومهما في محل نصب مفعول مطلق. الآن ولله الحمد انتهينا من ما ومهما ومن. هل هناك مشكلة في هذه المجموعة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. إذن إن كان هناك لبس، إن كان هناك شيء نقف عليه ولا بأس، نعيده. الحمد لله رب العالمين. طيب ماذا بقي لدينا الآن؟ نعم الحمد لله، بقي لدينا المجموعة الأخيرة وهي أي. نعم هذه سنأتي إليها إن شاء الله، ننتهي من أي ثم نبدأ باقتران جواب الشرط بالفاء. انظروا أي هذه هي الوحيدة التي تعرب، أما البقية فكلها مبنية إن كانت حرفا أو اسما. نعم هي الوحيدة التي تكون معربة، فلذلك انظروا معي، هي تقاسم من وما ومهما من حيث التقدير إن كان فعل شرط متعد مستوف لمفعول. فانظروا أنتم قارنوا الآن بين أي وبين ما نقول الآن. نعم قارنوا بينها وبين من وما ومهما لتتضح الصورة لديكم. طيب نقول أي هو الاسم الوحيد المعرب وهو ملازم للإضافة، ملازم للإضافة، ضعوه في بالكم. ما معنى ملازم للإضافة؟ يعني لابد أن يكون مركبا تركيبا إضافيا، هذا سنأخذه إن شاء الله في المعارف، في أنواع المعارف. المركب الإضافي، المركب الإضافي على عجالة هو اسمان، الأول نكرة والثاني معرفة، يضاف الأول إلى الثاني فيسمى التركيب تركيب إضافي، يسمى التركيب تركيبا إضافيا. يعرب الأول مضافا ويعرب الثاني مضاف إليه. نعم نقول عن الأول مضاف ونقول عن الثاني مضاف إليه. الأول يعرب على حسب موقعه من الجملة، أما المضاف إليه فمجرور دائما. الآن أي هذه المعربة؟ نعم من مهندس المشروع؟ نعم نعم إذن هو نعم أي الأعمال، انظروا أي، أحسنت يا أبا علي، أي الأعمال، هذا هو تركيب إضافي. إذن أي مضاف والأعمال مضاف إليه، ولكن نعرب أي هذه قبل أن نقول مضاف، لأنه مثلا حينما نقول مثلا هذا تلميذ المدرسة، الآن هذا تلميذ المدرسة، حينما نتناول هذه الجملة إعرابيا نقول هذا اسم إشارة، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، خبره تلميذ، فنقول تلميذ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. إذن انظروا ماذا فعلت، قلت تلميذ أعربتها على حسب موقعها في السياق، نقول تلميذ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والمدرسة مضاف إليه مجرور. إذن أي هذه، أي الشرطية هنا؟ نعم أي الشرطية تلازم الإضافة، يعني لا تأتي إلا مضافة، حتى تكون هذه الإضافة ربما تكون مقدرة أيضا، ولكن لا بد من الإضافة، لا بد. النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها تعرب مبتدأ. انظروا الآن إلى المقارنة بين أي ومن وما ومهما. نعم انظروا، نقول تعرب مبتدأ إذا كان الفعل لازما، أي فعل الشرط، إذا كان فعل الشرط لازما أليست تقاسم من وما ومهما في هذا في هذه النقطة؟ نحن قلنا إذا كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول، فإن من وما ومهما تكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. الآن انظروا إلى التشابه في هذا، نقول أن أي هذه تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازما، وهذا مثال نقول أي، لأنه بإمكاننا أن نقول أي في سياق آخر، وبإمكاننا أن نقول بأي في سياق آخر. الآن نقول أي طالب يجتهد يتفوق في دراسته، هذا المثال، أي طالب يجتهد يتفوق في دراسته. ننتظر هذا المثال إن شاء الله. جميل، انظروا الآن أي بالرفع هنا، ماذا نقول في إعراب أي؟ نقول في إعرابها اسم شرط ماذا؟ نعم نعم، مبتدأ. جميل، مبتدأ وليس في محل، أحسنتي أحسنتي علا. إذن نقول ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، وطالب ماذا نقول في إعرابها؟ طالب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا أعربنا أي هنا مبتدأ؟ لأن فعل الشرط هنا ماذا؟ إلا الذي هو يجتهد، فعل الشرط ماذا؟ لازما، وهو يقاسم من وما ومهما في هذه النقطة. أو هذه الحالة الثانية، إذا كان الفعل متعد مستوف لمفعوله، هذه أيضا تقاسم من وما ومهما، لأننا قلنا في من وما ومهما أن إذا كان فعل الشرط متعد مستوف مفعوله فإن من وما ومهما تعرب في محل رفع مبتدأ. كذلك أي تعرب مبتدأ إذا كان الفعل متعد مستوف مفعوله، ففي هذه الحالة نقول في إعرابها أي مبتدأ. نعيد الإعراب، نقول أي طالب يجتهد، نقول أي مبتدأ، لأن أي الوحيدة هذه هي التي تعرب، فنقول أي مبتدأ مرفوع وعلامة وطالب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو نقول اسم شرط، اسم شرط جازم بعد أن نتم هذا الإعراب. نعم، بعد أن نتم هذا الإعراب نقول وهو اسم شرط جازم. نعم، إذن الآن عندنا حالتين، عندنا حالتان عفوا. الحالة الأولى إذا كان الفعل لازما، وإذا كان الفعل متعد مستوف لمفعوله، ففي هاتين الحالتين تكون أي تعرب مبتدأ. كذلك تعرب مبتدأ إذا كان الفعل مثل من وما ومهما، قلنا في من وما ومهما إذا كان فعل شرط ناقصا مستوف اسمه وخبره فإن من وما ومهما تعرب في محل رفع مبتدأ. كذلك أي تعرب مبتدأ إذا كان الفعل الشرط ناقصا مستوف اسمه وخبره. نريد مثالا، نقول أي جاهل يكن على خلق فهو خير من عالم بلا خلق. نعم، هذا مثال طويل. نعم، هذا مستوف لمفعوله، هذا مستوف لمفعوله، يكتب درسه، ففي هذه الحالة يكون مرفوعا. نعم، المثال الثاني أي جاهل. نعم، أحسنت يا زازة. نعم، وأحسنت يا سارية. إذن أي جاهل يكن على خلق فهو خير من عالم بلا خلق. الآن لو نظرنا إلى يكن سنجد أن كان هنا أو يكن هنا مستوف لاسمه، وهما مستتر فيه تقديره هو، وعلى خلق جار ومجرور متعلقان، طبعا نعرف التعلق إن شاء الله فيما بعد، على خلق جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف، معناه أنه استوفى أيضا ماذا؟ استوفى ماذا؟ اسمه وخبره، ففي هذه الحالة تكون أي مبتدأ مرفوع. هل هناك إشكال الآن؟ لو أردنا أن نقارن بين أي في هذه الحالات الثلاث وبين من وما ومهما سنجد التطابق التام. إذن كما نعرب من وما ومهما في شروطها التي قلنا، نعرب أي في شرط في شروطها التي تأتي. نعم هذا إعراب آخر سوف ننطلق إليه إن شاء الله، سوف ننطلق إليه يا ماجد. إذن الآن هل هناك مشكلة؟ هل هناك مشكلة في أي الآن إلى حد الآن هل هناك مشكلة فيها؟ هذه زائدة، هذه زائدة هنا. طيب إذن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذن انتهينا. المثال الأخير sunrise، قلنا إذا كان الفعل نعم إن شاء الله بحول الله وقوته، أنتم لو قبضتم على من وما ومهما ستقبضون على أي، لو قبضتم عليها تماما يعني تقبضون على أي، ولكن هناك تفصيل أيضا يسير في أي سوف نتناوله الآن. نعم نعيد النقطة الأخيرة التي قلنا، أي جاهل يكن على خلق فهو خير من عالم بلا خلق. يا أبا علي حسنا سأعطيكم المراجع إن شاء الله. نعم سنعطي هذه المراجع. طيب نعيد المثال، أي جاهل يكن على خلق فهو خير من عالم. الملخصات توضع إن شاء الله. جاهل تعرب مضاف إليه، الجهل ليس معناه السفاهة يا أبا دلال، وإنما الجهل بالشيء من عدم العلم، ليس الجهل بمعنى السفاهة والدنوب. نعم ما الذي جاء نكرة؟ ما الذي جاء نكرة؟ جاهل نعم لا مشكلة، لا مشكلة، الإضافة هنا قد تكون إضافة إلى نكرة وإضافة إلى معرفة. نعم يتقطع لا مشكلة. طيب الحمد لله رب العالمين. إذن دقيقة بس فقط أشبك هذا السلك حتى طيب الحمد لله. إذا قلنا أن أي هذه تعرب مبتدأ إذا كان الفعل لازما، وإذا كان الفعل متعد مستوف لمفعوله، وإذا كان الفعل ناقصا مستوف لاسمه وخبره. وقلنا في البدء أنها تحتاج إلى مضاف إليه، يعني لابد أن تكون ملازمة للإضافة. الآن تعرب مفعولا به مثل ما قلنا في من وما ومهما. نعم كما قلنا إذا كان فعل شرط متعد في من وما ومهما ولم يستوفي مفعوله، ففي هذه الحالة تكون ما ومن ومهما في محل نصب مفعول به. كذلك أي، نقول إذا كان فعلها أو فعل الشرط متعد ولم يستوفي المفعول، ففي هذه الحالة تكون أي مفعولا به. أي كتاب، انظروا لم نقل أي وإنما قلنا أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي كتاب تقرأ تستفد منه. نعم ننتظر هذا المثال. نعم أي كتاب تقرأ تستفد منه. نعم بالفتح. نعم أي كتاب تقرأ تستفيد منه. لماذا الآن نقول، لماذا قلنا أي كتاب تقرأ تستفيد منه؟ لماذا؟ لأن تقرأ نعم كيف؟ كيف؟ نعم طيب لا بأس. إذا نقول هنا استدراك لا بأس، لا بأس هنا يختلف عن ما أشكلت علي أنا حقيقة، لكن نقول أي وليس أي. نعم إذا نقول أي كتاب وليس أي كتاب، أي كتاب تقرأ تستفيد منه. نعم لا مشكلة. إذا هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن أي هذه إذا أضيفت إلى الزمان تعرب ظرف زمان. نقول على سبيل المثال أي وقت تحتاج إلي تجدني ملبيا، إذن هي تعرب الآن على حسب ما تضاف إليه، تعرب على حسب ما تضاف إليه. فإذا أضيفت إلى الزمان فإنها تكون ماذا؟ تكون ظرف زمان. نعم أي وقت، هذا هو المثال، أي وقت تحتاج إلي تجدني ملبيا. إذن هنا أضفنا أي إلى وقت، ووقت ماذا يعني حينما نقول وقت؟ ماذا تعني كلمة وقت؟ أنه جزء من الزمن، فلذلك هي أضيفت إلى زمان، أضيفت إلى زمان، فلذلك نعرب أي ظرف زمان. كذلك إذا أضيفت إلى مكان فإنها تعرب ماذا؟ ظرف مكان. أي بلد ترحل إليه تجد أصدقاء، أي بلد ترحل إليه تجد أصدقاء. إذن الآن أضيفت إلى زمان أم مكان؟ الآن إلى مكان، وهو ماذا؟ وهو بلد، اتجاه، وجهة. إذن أي بلد ترحل إليه تجد أصدقاء. طيب إذن هاتان حالتان إذا أضيفت، نعم على حسب السياق، نعم على حسب السياق، إذا أضيفت إلى الزمان تعرب ظرف زمان، وإذا أضيفت إلى المكان تعرب ظرف مكان. طيب إذا أضيفت إلى مصدر، والمصدر كما تعرفون حينما نقول مثلا أحسن إحسانا، شرب شربا، نام نوما، هذا هو المصدر، وهو يرادف قولنا مفعول مطلق، يرادف القول المفعول المطلق. إذا أضيفت إلى مصدر فإنها في هذه الحالة تعرب مفعول مطلق، مفعول مطلق. فالمثال نقول أي إحسان، انظروا أضفناها إلى ماذا؟ إلى مصدر. أي إحسان تقم به فلك أجره، أي إحسان تقم به فلك أجره، أي إحسان تقم به فلك أجره. ونقف عند هذا الحد حتى لا نزيد البلبلة، إن كان هناك شيء نتمه إن شاء الله في القابل من الأيام، لأنه هنا عندنا شيء وهو متى تكون جملة جواب الشرط مرتبطة بالفاء أو مقرونة بالفاء. طيب نحن قلنا الآن اللهم آمين يا رب العالمين، إذا كان جواب الشرط جملة لا تصلح أن تباشرها أداة الشرط فعندئذ وجب اقترانها بالفاء. نحن قلنا هذا في الدرس السابق ولكن لا بأس بإعادته. نقول أو يقول ابن مالك رحمه الله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقرن بفاء أي بفاء، يعني وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فلا نقول مثلا على سبيل المثال إن جاءك ضيف أكرمه، لماذا لا نقول مثل هذا؟ لابد أن نضيف الفاء في أكرمه. لماذا؟ لأن جواب الشرط الآن جملة برأسها هي أكرمه، هي أكرمه، أكرم أنت هو أو إياه، فنقول أكرمه، فنقول أكرم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر فيه تقديره هو، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، فهي جملة برأسها الآن لا تصلح أن تباشرها ماذا؟ أداة الشرط في هذه الحالة. إن جاءك ضيف فأكرمه، لابد من وجود الفاء، هذه الفاء تربط بين الجملة أكرمه، جملة الشرط هذه بفعل الشرط جاءك، فهي رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط، تقوم بعمل الربط بين الفعل والجواب، هذه الفاء، فنسميها فاء رابطة لجواب الشرط. إذا نقول إن جاءك ضيف فأكرمه. طيب، لعل أحد يسأل هل هناك مواضع معينة لابد من وجود هذه الفاء؟ نقول نعم، هناك مواضع بعينها يجب أن تدخل فيها الفاء على هذه المواضع، وهي أن يكون الجواب نفسه جواب جملة الشرط هذه أن يكون جملة اسمية، أن يكون جملة اسمية، ونفصل في هذا إن شاء الله. يكون جملة اسمية. المثال: إن شئت تقتلني فأنت محكم، من ذا يطالب سيدا في عبده؟ إن شئت تقتلني فأنت محكم، من ذا يطالب سيدا في عبده؟ الآن انظروا: إن شئت تقتلني فأنت محكم، لم يقل إن شئت تقتلني أنت محكم، تبقى الجملة خاطئة، فلذلك لابد أن نقول إن شئت تقتلني فأنت، لابد من وجود الفاء الرابطة لجواب الشرط، إن تدرس فأنت ناجح. جميل. نعم، ينكسر الوزن وينكسر أيضا، تنكسر الصناعة النحوية يا أحمد. إذن ينكسر البيت عروضيا وينكسر أيضا صناعيا، فلذلك لابد من وجود هذه الفاء التي تربط جواب الشرط بفعل الشرط. لم يقل إن شئت تقتلني أنت محكم، تبقى الجملة ركيكة، ليست ذات صناعة محكمة، فلذلك لابد من وجود هذه الفاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن جواب الشرط جملة اسمية. إذن الجواب هنا جملة اسمية برأسها، لا تصلح لمباشرة أداة الشرط لها، وعليه وجب اقترانها بالفاء. طيب، إذن الجواب جملة اسمية، كذلك إن كان الجواب جملة فعلية، جملة فعلية، طبعا تعرفون أن الجملة الفعلية يعني هناك فيها أنواع هذه الجملة الفعلية. قد تكون هذه الجملة الفعلية مبدوءة بأمر، إذا بدأت الجملة بأمر فإنه من الوجوب أن يرتبط الجواب بالفاء. المثال: إن أصابك مكروه فاصبر، إن أصابك مكروه فاصبر. الآن الجواب ماذا؟ الجواب فعل أمر، الجواب فعل أمر. اصبر أنت هو جملة فعلية، اصبر، بدأت بإصبر، ثم أن اصبر هذا فعل أمر طلبي. نعم، جميل جدا يا فاطمة، نعم أحسنت يا ستار، أحسنت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ صحيح فتبينوا. هل أخطأت في نطق الآية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، جميل. طيب، إذن هنا جاء جملة فعلية ومصدرة بأمر، ليس صحيحا؟ طيب، ما هو الصحيح؟ لا بأس، لأنه هذه آية قرآنية لابد أن نتحقق منها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنا أقول هكذا، هل هي صحيحة أو خطأ؟ صحيح، إذن الحمد لله. طيب، جميل جميل. طيب، لا بأس. إذن نقول الآن الجملة الإسمية، إن جاء الجواب جملة إسمية فلا بد من وجود فاء، إن جاء جملة فعلية مبدوءة بأمر، نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين. إن جاء جملة فعلية مبدوءة بأمر فلا بد من وجود الفاء، فاصبر. كذلك إن جاء جملة فعلية مبدوءة بنهي فلا بد من اقتران جوابها بالفاء، فنقول من زار المريض فلا يطل. انظروا، لا يطل، هذه لا ناهية، ففي هذه الحالة ارتبط الجواب بالفاء هنا، من زار المريض فلا يطل. إذن جملة فعلية مصدرة بأمر، جملة فعلية مصدرة بنهي، كذلك جملة فعلية مصدرة باستفهام، إن حدثك الكذاب فهل تصدقه؟ نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أحسنت، جميل جدا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله فيك. إذن هنا استفهام، هل تصدقه؟ لا يقول أحد إن حدثك الكذاب هل تصدقه، لابد أن نقول إن حدثك الكذاب فهل تصدقه. لماذا؟ لأن الجملة جملة فعلية بدأت باستفهام. كذلك أن تكون الجملة مصدرة بجامد. الجامد هو الذي لا يتصرف، الجامد هو الذي يبقى على صورة واحدة، حتى أن الجامد سمي جامدا لأنه لا يتحرك. فلذلك هناك كلمات جامدة لا تتصرف، مثل عسى. عسى لا تتصرف، مثل ليس لا تتصرف، هذه ليس أيضا. فنقول من كفر فليس، انظروا لم نقل من كفر ليس له من الله مهرب، لا نقول من كفر فليس له من الله مهرب. فهنا نعم، ما هي المحدودة؟ ما هي المحدودة يا أبا محمد؟ نعم تقبض عليها الآن، سوف نقبض عليها ونزج بها في السجن إن شاء الله، سوف نقبض عليها بشيء سأقوله لكم الآن. نعم نعم ستقبض عليها إن شاء الله. طيب إذن نقول من كفر فليس له من الله مهرب، لم نقل من كفر ليس له، لابد من اقتران ماذا؟ جواب الشرط بالفاء هنا، لأنه مبدوء بجامد، مبدوء بجامد. طيب إن كان أيضا جواب الشرط مبدوء بنفي، إن تفعل خيرا فلن، انظروا لم نقل إن تفعل خيرا لن تحرم الثواب، وإنما قلنا إن تفعل خيرا فلن تحرم الثواب. نعم نعم سنقبض على الجميع. إذن هنا مصدر بماذا؟ بنفي، فلابد أن يرتبط أو يقترن جواب الشرط بالفاء. طيب كذلك هناك إن كانت مبدوءة بقد، إن كانت الجملة جملة جواب الشرط مبدوءة بقد، ففي هذه الحالة لابد أن يرتبط جواب الشرط بالفاء. نقول من عق والديه فقد باء بغضب من الله. الله المستعان، هناك الكثير من الناس من يعقون والديهم، لذلك قرن الله سبحانه وتعالى رضا طاعته بماذا؟ برضا الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فمن كان عنده أب ومن كان عنده أم فليمسك بزمامهما قبل أن يأتي يوم، نعم قبل أن يأتي يوم ويقول ليت وليت وليت، ولكن لا تنفع ليت في هذه الحالة. وتذكرون قصة الثلاثة الذين حجزوا في كهف ولم يخرجوا، سدت الصخرة على باب الكهف، فلم خلاص يعني قليل وسيموتون، لأن ليس هناك هواء وليس هناك منفذ ليخرجوا. فماذا قالوا؟ قالوا إذن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بعمل صالح عملناه في الدنيا. من واحد منهم قال أنا كنت يعني، تذكرون أنتم القصة إن كنتم تعرفونها، أنه كان عنده زوجة وأولاد، عنده زوجة وأولاد وعنده أب وأم في بيت واحد، وهو حطاب يذهب ويحتطب ثم يعود في نهاية المساء ليب، فلا يذهب إلى زوجته وأولاده، وإنما أولا يبدأ بأبيه وأمه قبل زوجته وأولاده. في يوم من الأيام دخل إلى بيته فوجد أمه نائمة ووجد أباه نائما، ولكن من حرصه عليهما لم يوقظهما وبقي جالسا بالقرب منهما حتى استفاق، يعني حتى أنه يعني جلس بأدب ومعه قصعة اللبن، وأولاده يسمعون، يعني أولاده أيضا يسمعهم يصرخون ويتضورون جوعا، ولكنه في هذه الحالة وقف حتى استيقظت أمه فسقاها، ثم استيقظ أبوه وسقاه، ثم ذهب بالباقي إلى أولاده وزوجته، فقال يا الله إن كنت تعلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى، أنا لم أعمل هذا العمل إلا لوجهك يا الله وإرضاء لوالدي، ففرج عنا شيئا. ففرج الله عنها عن هذه الصخرة شيئا فأبان النور. الله المستعان يا رب العالمين. طيب نعود نقول من عق والديه فقد باء بغضب من الله. انظروا الآن فقد، ففي هذه الحالة لابد من ارتباط أو اقتران جواب بالفاء. كذلك لا بد من اقتران جواب شرط بالفاء إن بدأ بالسين وسوف أو بحرفي التنفيس. نقول من يتواضع فسيحترمه الناس، من يتواضع فسيحترمه الناس. نعم، من تواضع لله رفعه، فلذلك من يتواضع فسيحترمه الناس. كذلك من يتواضع فسوف يحترمه الناس، إن بدأت بالسين أو بسوف فلا بد من اقتران جواب الشرط بالفاء. الآن نريد أن نقبض كما يقول أبو محمد. أبو محمد يقول سنقبض وسنقبض إن شاء الله في هذا البيت، في هذا الشطر هنا بيت من الشعر جمع المواضع التي يجب اقتران جواب الشرط بالفاء. يقول اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. نعيده، اسمية طلبية، والطلب كما تعرفون هو الأمر والنهي والاستفهام. اسمية طلبية وبجامد، وهذا الشطر الأول. الشطر الثاني وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذن هذا البيت جمع المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء. طيب تفضل، بارك الله فيك. طيب نقول أي هنا حتى نستقيم معنا الإعراب. ننظر إلى أولا يكن هذا الفعل الناقص، هل استوفى اسمه وخبره؟ يكن هنا هل استوفى اسمه وخبره؟ إن كان قد استوفى اسمه وخبره ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون في محل رفع مبتدأ، فنقول أي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وجاهل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يكن فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. ربما أشكل عليك الواو هنا، يكون أين ذهبت هذه الواو؟ التقاء الساكنين. نعم، نعم، هل أشكلت عليك الواو في يكون هنا؟ طيب عموما نكمل الإعراب لا بأس، فنقول يكون، يكن لم تشكل عليك. إذن جميل، نقول يكن فعل ناقص، نعم، واسمه مستتر فيه تقديره هو، تقديره هو. أعطيني المثال مرة أخرى. أي جاهل، أعطوني المثال بارك الله فيكم. المثال يا سديم، نعم، أي جاهل. إذن أي جاهل انتهينا منها، جميل جدا. يكن كما قلنا فعل ناقص واسمه مستتر فيه تقديره هو على حرف جر وخلق، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أو بخبر محذوف خبر الفعل الناقص هذا. فالمهم أنه مستوف، مستوف لإسمه وخبره، فتكون أي هذه المعنية في محل، أو تكون معربة وتكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفاء طبعا رابطة لجواب الشرط، وهو طبعا نعربها تفصيلا أو إجمالا. نعم، ماذا قلت؟ نعم قلت محذوف. نعم، يعني أشكل عليك موضوع الحذف. طيب انظري إلى هذا القول، وأخبر بظرف، انظري إلى هذا. نعم أنا أردت أن أقول هذا لأنه موضوع التعلق هذا يشكل على بعضهم لا بأس. فنقول وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يعني كأنه يقول أي جاهل يكون هو مستقرا على خلق فهو خير من عالم بلا خلق. جميع معي إن شاء الله. هذا هو الإعراب السهل، هذا هو الإعراب السهل. نعم، نعم، هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هو، والفاء كما قلنا رابطة لجواب الشرط. لا هي أشكل عليها المحذوف، أشكل عليها المحذوف، لأنه طبعا مثلا نقول على سبيل المثال لا بأس بأن يعني نطرح شيئا هنا، نقول الضيف في البيت. انظروا إلى هذا، طبعا هذا سنتناوله إن شاء الله في الابتداء والمبتدأ والخبر. هذه الجملة جملة اسمية بدأت بالاسم الضيف، فقوامها المبتدأ والخبر. أين الخبر في هذه الجملة؟ الضيف طبعا هو معروف، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الخبر في لهذا الضيف؟ هل نقول محذوف؟ موجود، نعم. هناك من يقول في البيت شبه الجملة هذه هي الخبر، هي الخبر، لكن النية أنه محذوف نقدره بكائن أو استقر، يعني كأننا نقول الضيف مستقر في البيت. إن أردت السهلة يا سنرايز، إن أردت السهلة فنقول الضيف مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة في حرف جر، والبيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في البيت في محل رفع خبر. هذا إن أردت السهلة، هذا إن أردت السهلة. إن أردت الفنية في هذه الصنعة، لأنه لابد من تعلق الجار والمجرور أو الظرف. نعم سنأخذ كل هذا إن شاء الله، سنأخذ كل هذا في المبتدأ والخبر بحول الله وقوته، لأنه عندنا ثلاث أنواع من الأخبار وليس خبرا واحدا. من ضمنها وأخبروا بظرف أو بحرف جر، يعني إحنا ما نقول السيارة أمام البيت أو الضيف أمام البيت، فأمام هنا ماذا؟ ظرف مكان، وهو مضاف والبيت مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن أردنا التسهيل أو إن أردنا اليسر والتعامل مع هذا. أما إن أردنا الحبكة النحوية والصناعة النحوية الرائعة فنقول ماذا؟ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر. هذا هو، أنا أميل إلى هذا، أنا أميل إلى أن نعلق الجار والمجرور أو الظرف إن كان ظرفا زمانيا أو ظرفا مكانيا. هل انتهى الإشكال لديك يا سنرايز؟ هل انتهى الإشكال لديك أو عندك عفوا؟ طيب الحمد لله رب العالمين. هناك طريقة أنا لا أريد أن أقولها لكن حتى لا تتبلبل، نحن مشكلتنا كلها في من وما ومهما، أليس كذلك؟ المشكلة في من وما ومهما، لا بأس حتى لو أجلنا، حتى لو أجلنا ما بعدها فلا مشكلة. يا جماعة الخير أنا أسألكم، هل هناك مشكلة في من وما ومهما؟ إن كانت هناك مشكلة ثمة طريقة سهلة ورائعة ونستطيع أن نقبض على هذه الأدوات بشكل رائع. نعم لا تخجلوا من كون أحد يعني لم يفهم حقيقة أو بلبلت عليه الطريقة، فلا بأس بأن يعني نقولها. طيب انظروا إلى هذه الطريقة الآن، نعم انظروا إلى هذه الطريقة الآن. نقول مثلا من، أكتبي معي سديم بارك الله فيك وكتب الله أجرك، نقول من يزرع خيرا يحصد خيرا، من يزرع خيرا يحصد خيرا. نكتب هذا المثال، جميل. انظروا الآن، انظروا هناك تقدير، هي لعبة شطرنج، نقدم ونؤخر وننتصر في النهاية إن شاء الله. المشكلة في التأمل. الآن حينما يأتي أحد فيقول من يزرع خيرا يحصد خيرا، هو لا يعرف من هذه، كيف يعربها؟ هل يقول أنها في رفع، في محل رفع مبتدأ؟ هل هي في محل رفع مثلا في محل نصب مفعول به؟ هل هي في محل نصب مفعول مطلق أو خبر الفعل الناقص مثلا؟ لا يعرف، فبالتالي يريد أن يعرب من هذه، فكيف يعربها؟ نقول له أزحها من السياق وأبدل إن بدلا منها، أبدل من. هذه الخطوة الأولى، انظروا معي إلى الخطوات الآن. الخطوة الأولى إزاحة من السياق وإبدالها بإن، فنقول إن يزرع خيرا يحصد خيرا. اكتبي معي بارك الله فيك سدين، جميل. انظروا إلى إن يزرع خيرا يحصد خيرا، ماذا فعلت؟ أزحت من ووضعت إن بدلا منها. طيب انظروا معي، أنا أسألكم وتأملوا معي في هذا السياق. أنا عندي هذه الجملة إن يزرع خيرا، ترى هذه الجملة ما الذي ينقصها الآن؟ ما الذي ينقصها؟ أنا أسألكم، إن يزرع خيرا، نكتفي بإن يزرع خيرا، ما الذي ينقصها؟ نريد أن نقدر شيئا هنا. لا لا لا، أترك الجواب، أترك الجواب يا أحمد، لما أتكلم على نعم نعم، ذكرها أبو علي شخص، وذكرتها أم وسيم، وذكرتها خلود، نعم، وذكرها سارية، جميل جدا. إذن ينقصنا الفاعل، أليس كذلك؟ طيب نكتب الآن الفاعل، نكتب الآن الفاعل، فنقول إن يزرع أحد مثلا، أو إن يزرع شخص الفاعل، إن يزرع إن يزرع شخص ماذا؟ أكتب السياق مرة أخرى، الله المستعان. إن يزرع نعم، إن يزرع شخص خيرا، انظروا الآن ماذا فعلنا نحن. أول خطوة أننا أزحنا من وأبدلناها بإن. الخطوة الثانية أننا نقدر شيئا، أننا نقدر ماذا؟ شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيد المثال مرة أخرى، نقول أننا ماذا فعلنا؟ الخطوة الأولى أزحنا من وأبدلنا مكانها إن، ثم قدرنا شيئا يناسب السياق ليكون متكاملا، فاقترحنا ماذا؟ اقترحنا أحد هنا، جميل. إذن انظروا إلى هذه الخطوات. الآن الفاعل هذا إن تقدم على الجملة كيف نعربه؟ الفاعل إن تقدم في الجملة كيف نعربه؟ كيف يكون إعراب الفاعل في إذا تقدم في الجملة؟ يكون مبتدأ، جميل جدا. إذن من هي في محل رفع مبتدأ؟ هل وصلت؟ هل وصلت؟ ها جميل، سهلة، طيب ممتاز جدا، طريقة رائعة. إذن الحمد لله رب العالمين. طيب نريد الآن أن نطمئن أيضا، نريد أن نطمئن. انظروا معي إلى المثال الثاني، مهما نقول مهما تتريض تنشط، مهما تتريض تنشط. انظروا معي الآن ماذا نعمل، هيا معي، أرهفوا معي، ماذا نعمل إن أردنا أن نعرف كيف نقبض على مهما في الإعراب؟ ماذا نعمل؟ الخطوة الأولى ماذا نقول؟ نعم، نستبدل بها إن، ممتاز، فنقول إن تتريض، جميل جدا، تنشط، جميل. الآن نريد أن نتم السياق، إن تتريض ماذا تنشط؟ هيا نقترح شيئا. أنت، رائع جدا، أنت هي فاعل أليس كذلك؟ طيب كيف يكون هذا يكون ماذا يكون؟ يكون مبتدأ، فتكون مهما في محل رفع مبتدأ. وصلت؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب نأخذ مثالا آخر لنتم إن شاء الله. انظروا معي إلى، نقول ما تقرأ يتسع إدراكك، هيا نكتب هذا المثال أيضا، جميل. طيب انظروا الآن، ما تقرأ يتسع إدراكك. أحد يأتي فيقول ما أنا لا أعرفه، هل هي في محل رفع، هل هي في محل نصب، الله أعلم. نقول إن، جميل، تقرأ. طيب تقرأ ماذا ليتسع الإدراك؟ تقرأ ماذا؟ نقترح شيئا، لا نحن نعرف الآن، نريد أن نقترح شيء. إن تقرأ ماذا يتسع إدراكك؟ كتابا، جميل جميل، طيب رائع. الآن نقول إن تقرأ كتابا، إن تقرأ القرآن، إن تقرأ رواية، إن تقرأ قصة، رائع. الآن نحن اخترعنا هذا الاسم، الاسم هذا المخترع ماذا يكون إعرابه الآن؟ يكون إعرابه ماذا؟ مفعول به، جميل جدا. إذن تكون ما في محل نصب مفعول به، تكون ما في محل نصب مفعول به. هل وصلت؟ وصلت إذن إن شاء الله. طيب ما رأيكم إذن بهذه الطريقة؟ أحسن من أن نقول إن كان فعل الشرط متعد واستوفى المفعول أو لم يكن كذلك، هي بالضبط فقط نضعها أمامنا، إن أردنا أن نتعامل فتعاملوا بهذه الطريقة. نعم الحمد لله رب العالمين، الله الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقيس نعم نقيس هذا على أخير ونختم به إن شاء الله. نقول مهما تسر فلن تبلغ المكان، مهما تسر فلن تبلغ المكان. جميل، انظروا الآن. نعم انتسر ماذا فلن تبلغ المكان؟ انتسر ماذا؟ نعم إن كان المحذوف فاعل نعرب مبتدأ، إن كان المحذوف مفعول نعرب مفعول. نعم جميل، كلكم تقولون سيرا سيرا، جميل، يعني انتسر سيرا. حتى وإن قسنا انتسر بطيئا فبطيئا تنوب مناب المفعول المطلق هنا. نعم، فكأننا نقدر فنقول انتسر سيرا بطيئا، انتسر سيرا بطيئا فلن تبلغ المكان، فأنت تقدر هذا بهذا. المهم أن المقترح هو مفعول مطلق، فلذلك تكون مهما في محل نصب مفعول مطلق. والحمد لله رب العالمين، وكفى الله المؤمنين القتال بدلا أو نائب مفعول مطلق. هو ليس هناك نائب مفعول مطلق، وإنما نقول مفعول مطلق ناب عن المصدر، مفعول مطلق ناب عن المصدر، هذا الأسلم من ناحية الإصطلاح. نعم، لأن المصدر حينما ينتصب يكون منصوبا فلا ينوب عنه شيء، هو نفسه يكون مفعول مطلق. لا لم تتعبوني، المهم الحمد لله رب العالمين أنها وصلت. نعم نعربها مفعول مطلق، نقول في محل نصب مفعول مطلق. نعم الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الآن قبضتم عليها إن شاء الله؟ هل قبضنا على شيء هنا؟ نعم الحمد لله رب العالمين. طيب ننطلق الآن إذن على بركة الله. نعم اعتقلوهم. نعم الحمد لله، هذه يعني طريقة ربما تكون أفضل وأسهل من أن نرى الفعل إن كان مستوف، إن كان لازم، إن كان متعد، يعني حقيقة هي تبلبل، فلذلك يعني هذه الطريقة ربما يعني تقودنا إلى شيء يسير. نعم الحمد لله فضلا من الله سبحانه وتعالى. طيب لا بأس إن شاء الله مع التقدم، يعني نحن نأخذ الدروس هذه بشكل مفصل يعني تدريجيا حتى نصل إن شاء الله إلى الغاية. المهم هو الدربة والمران، وأن يعني أول شيء أن نخلص نياتنا لله رب العالمين، ثم بعد ذلك نستذكر أمورنا. طيب الحمد لله. طيب إذن هناك الآن، طيب إذن لا بأس إن أردتم التدريبات، حقيقة هي تحتاج يعني، فلذلك إن شاء الله ستضع لكم الأخت سديم إن شاء الله بعض التدريبات في مشكورة بارك الله فيها في ضفاف النحو، يعني حتى يستقيم هذا الدرس. نعم إذن الحمد لله رب العالمين، ننتهي إن شاء الله. وفي الدرس القادم لا بأس، في الدرس القادم إن شاء الله نكمل أدوات الشرط غير الجازمة وننتهي، ثم نبدأ بالتدريبات الموجودة في الغرفة، وبعدها ننطلق إلى دروسنا الجديدة. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية.